هلا يا ريم الفالة يا زينة يا نشمية، هلا يا ريم الفالة يا زينة يا نشمية، ويمنع عيوني مكحالة والكحلة ربالية. هلا يا ريم الفالة يا زينة يا نشمية، هلا يا ريم الفالة يا زينة يا نشمية، ويم عيوني مكحالة والكحلة ربانية. هلا يا ريم الفالة يا زينة يا نشمية، هلا يا ريم الفالة يا زينة يا نشمية، ويم عيوني مكحالة والكحلة ربانية. هلا يا خي هلا أصيله ومقصالة، هلا يا خي هلا أصيله ومقصالة، مثل المهرم حجالة والمشي غزلانية. هلا يا ريم الفالة يا زينة يا نشمية، هلا يا ريم الفالة يا زينة يا نشمية، ويم عيوني مكحالة والكحلة ربانية. عريسك زين العرسان نشمي ما بين الفرسان، عريسك زين العرسان نشمي ما بين الفرسان، ولما ينزل على الميدان هبي وطلي باهيه.